الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه، وبعد، نتابع معا إن شاء الله عز وجل المجلس الثاني عشر من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، اللهم آمين وتقبله خالصا الوجه. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند صفحة 171، بحب الرقم 171 دون بصراحة، يعني كنا وقفنا عند بداية الصفحة 171، لأنه إن شاء الله هنبدأ في بداية بقى إيه القراءات. خلصنا من مقدمة كده، خلصنا المقدمة، نبدأ بقى الكلام اللي إيه الجد. انتبهوا. قال: فأقول وما توفيقي إلا بالله، مبتدئا بذكر أسماء الأئمة القراء 14 ورواتهم وطرقهم وطبقاتهم ووفياتهم. قال رحمه الله عز وجل: فأولهم إمام دار الهجرة في القراءات. أولهم ده انتقاء، يعني هم رتبوهم كده، لكن لو جيت للأولى فهيكون الأولى بالترتيب الزمني في أقدم من سيدنا نافع، بس ده اختيار الإيه العلماء في الترتيب. فأولهم إمام دار الهجرة في القراءات الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم يكنى أبا رويم أو أبا الحسن، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون حالكا رضي الله عنه، فصيحا عالما بالقراءات ووجوهها، وكان إذا تكلم، خلي بالك من كرامات الأولياء، وكان إذا الأولياء ليس مقصود بقى كما يعني يدعي الناس إن هم المجانين والجماعة دول، لكن الأولياء كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، والولاية ولاية خاصة، في ولاية خاصة ولاية عامة، على دي من ناحية العقيدة يعني، خلينا في موضوعنا. وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك رضي الله عنه، كان لما يجي يتكلم يشم من فيه من فمه يعني رائحة المسك، وهو طبعا أخبر بذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه في المنام، تكلم وقيل تفل في فيه. رواه أحمد بن هلال المصري عن الشيباني. قال لي رجل ممن قرأ على نافع فذكره، وإلى ذلك أشار في الحرز، حرز طبعا دي اسم القصيدة الشاطبية، حرز الأماني، بقوله: فأما الكريم السر في الطيب نافع، صفحة 171. قال: لكن قال الذهبي، الذهبي الإمام الذهبي أو يعني كما يقول عالم نار على علم، هذه الحكاية لا تثبت من جهة جهالة راويها. طبعا مش هنقدر نتكلم، الإمام الذهبي ده يعني إيه في الرجال ما فيش بعد كده، انتهى. لكن يؤخذ بها يعني أن احنا نحب القصص اللي هي بتقربنا دي. وقال المسيبي لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: وكيف لا، وقد صافحني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأت عليه القرآن. نعم. قال: كيف لا، وقد صافحني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأت عليه القرآن. ويروى مما رأيته في كامل الهذلي، كتاب الكامل يعني للهذلي، أن الرشيد سأله أن يصلي به لما قدم المدينة التراويح، وله بكل ليلة 100 دينار، فشاور مالكا، يعني سأل الإمام مالك، يعني شوف العظمة، كان الإمامين موجودين في زمن واحد، الإمام مالك بن أنس إمام العلماء، اللي هو ما يقال إن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، أكباد الإبل، فلا يجدون أعلى من عالم المدينة، أنزلوا تأويله على الإمام مالك. فشاور مالكا رحمه الله عز وجل، يعني من نافع شاور لإمام مالك على إنه ياخد إيه 100 دينار في الليلة في صلاة اللي عرضها عليه الرشيد. فقال له إن الله يعطيك 100 من فضله وأنت إمام، فربما يجري على لسانك شيء لأن القرآن معجز وأنت محترم، فلا تعاود في ذلك لاعتماد الناس عليك فتسير به الركبان فتسقط. يعني قال له الأفضل إن أنت ما تاخدش يعني. وقال الليث بن سعد: قدمت المدينة ونافع إمام الناس في القراءة لا ينازع. ولما قال نافع: السنة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لم يعد مالك أن سلم. طبعا السنة يعني إيه أكثر الحديث على الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم، بس مش عارف ليه بيستدلوا دايما بهذا القول. وقال: كل علم يسأل عنه أهله، وكان إمام المسجد النبوي. وعن الإمام مالك: قراءة نافع سنة. ليس معنى كلامه أن قراءة غيره بدعة، يقصد أنها سنة أهل المدينة أو مذهب أهل المدينة في القراءة. وعن الإمام مالك: قراءة نافع سنة، ومثله للشافعي وابن وهب. وزاد: فكيف برجل قرأ عليه مالك؟ يعني الإمام الشافعي بيقول كده، يعني واحد إمام قرأ عليه الإمام مالك بن أنس، خلاص يكفيه. وولد نافع سنة 70، 70 بس عشان ما زودش، 70 مش 71، 70. وتوفى سنة 69 و100، يعني فين؟ كده كده هو في خير القرون، خير المدة بتاعت خير القرون دي بتنتهي امتى يا شباب؟ يعني حددها العلماء تقريبا سنة 240 هجرية، اللي هي وفاة الإمام أحمد رحمه الله. وولد نافع سنة 70، وتوفي سنة 69 و100، في أواخر أيام المهدي، وقدم عند جماعة كداني في التيسير. قدم يعني إيه؟ يعني أتوا بيه في الترتيب رقم واحد، زي ما قلنا إن في ناس أسن منه، أسن زي سيدنا الإمام جعفر أبو جعفر والإمام ابن عامر تقريبا هو أسن منه. وقدم عند جماعة كالداني في التيسير والشاطبي في الحرز كابن مجاهد لشرفه، وقيل لشرف محله اللي هو المدينة يعني، وقيل لشرف محله المقصود بالمدينة. وهذا إنما يتمشى على القول بتفضيل أهو وهذا إنما يتمشى على القول بتفضيل المدينة، يعني في خلاف بين العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة. وإلا فابن كثير المكي أولى بالتقديم على القول بتفضيل مكة عليها، وبه بدأ أبو العز. أبو العز القلانسي هو بدأ بالقراءة بسيدنا ابن كثير. كده أو كده مش هيفرق التقديم هنا أو هنا. ومسألة التفضيل بين المحلين معروفة مشهورة، فالله تعالى بوجاهة وجهه الكريم ونبيه العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يمن علينا بالعودة إليهما على أحسن حال. الثاني يبقى هو الواحد في الأئمة في الترتيب، اختير الإمام نافع رضي الله عنه. الثاني شيخ مكة وإمامها في القراءة أبو معبد. يبقى الإمام نافع كان كنيته إيه؟ عشان مش ننسى الكنى. الإمام نافع كنيته أبو رويم أو أبو الحسن. هنا الإمام مكة الإمام ابن كثير كنيته أبو معبد أو أبو عباد أو أبو بكر عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير ابن عمرو بن عبد الله بن زاذان ابن فيروز هرمز المكي الداري نسبة إلى تميم الداري، هذا قول كلمة الداري يقال فيها أقوال. أول حاجة نسبة إلى سيدنا تميم الداري الصحابة، كما قلنا سيدنا تميم الداري كنا بنتكلم في إيه مش فاكر، كنا قلنا المهم إن سيدنا تميم الداري روى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الجساس. أو إلى العطري قيل كان عطارا، يعني الداري نسبة إلى بائع العطر يعني. وكان فصيحا بليغا مفوها أسمر اللون، بنتدرج أهو في الألوان. سيدنا نافع كان أسود حالكا، سيدنا الإمام مكي كان أسمر اللون، جسيما أشهل أبيض اللحية يخضب بالحناء. ونقل قراءته الأئمة كأبي عمرو بن العلاء والخليل. احنا بنقول بنتدرج يعني عشان الأشياء تثبت في ذهنك فقط، مش يعني تدرج يعني هم أئمة وحبهم قربة إلى الله عز وجل، قربة بالقاف. لو واحد يقول له قربة بالكاف ويمسك علينا كلام مش نقصي. ونقل قراءته الأئمة كأبي عمرو بن العلاء والخليل ابن أحمد والشافعي وغيرهم. ولقي الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، خلي بالك كده. يعني عندنا مالك كان يقرأ بقراءة نافع لأن مالك كان في المدينة، والشافعي رحمه الله يقرأ بقراءة ابن كثير لأن الشافعي مكي وغيرهم. ولقي من الصحابة عبد الله بن كثير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهم. عاوزك كده ترتب لي الأسامي الأسماء والكنى وبعض الصفات، وتربط كل إمام بإمام مشهور زيه عشان يثبت في ذهنك. يعني مالك قرأ على نافع، الشافعي قرأ على ابن كثير، ونشوف الإمام أحمد قرأ على أبو حنيفة، طبعا متقدم عن الإمام مالك لأن سيدنا الإمام حنيفة مات سنة 170 تقريبا، 170 أقل من كده، لأن الإمام مالك اللي هو 179 أو 197 في هذه الحدود. طيب ولد بمكة سنة 45 في أيام معاوية، اللي هو مين؟ سيدنا ابن كثير. ولد بمكة سنة 45. طيب سيدنا نافع تمام، فتح الله عليك. ده 150 دي اللي الإمام مالك بين شيخنا. اه صح، 150 الإمام حنيفة، 179 الإمام مالك. جزاكم الله خيرا. الإمام نافع ولد، الإمام ابن كثير ولد سنة 45. طيب والإمام نافع ولد سنة كام؟ تمام أحسنتم، جزاكم الله خيرا. الإمام نافع ولد سنة 70، والإمام المكي ولد، الإمام ابن كثير ولد سنة 45. إذن الإمام المكي، الإمام ابن كثير أسن من سيدنا نافع لأنه ولد 45 في أيام معاوية، وأقام مدة بالعراق ثم عاد إليها وتوفي سنة 20 و100. وتوفي سنة كام؟ 20 و100. طيب سيدنا الإمام نافع توفي سنة كام؟ 169. يبقى عاش كام سنة؟ 70 من 169، ما شاء الله عاش 99 سنة. 99 صح؟ أيوة 99 سنة. سيدنا الإمام نافع عاش 99 سنة من 70 لـ169. طيب سيدنا الإمام ابن كثير ولد سنة 45 وتوفي سنة 120، يبقى عاش كام؟ من 45 ل 120 يبقى 55، حط على 20 يبقى 75. خمسة وسبعين سنة صح. يبقى سيدنا الإمام نافع 99، احفظها كده بعدد أسماء الله الحسنى 99. وسيدنا الإمام مالك خمسة، وسيدنا الإمام ابن كثير 75 سنة. 75، نعم. قال ابن الجزري بغير شك، يعني محددين سنة الوفاة بالضبط. وقال الحكري كالجعبري في أيام هشام بن عبد الملك، زاد الحكري وقيل هذا غلط. لا، 75 مش معمر، من فوق 80 دي يبدأ نقول معمر أو معمر. 75 يعني عادي. الثالث إمام البصرة ومكروه أبو عمرو زبان بالزاي الموحدة والموحدة ومشددة. الإمام أبو عمرو اسمه زبان ابن العلاء ابن عمار أو العريان بضم العين المهملة وبعد الراء التحتية وقيل غير ذلك. ابن عبد الله ابن الحسين ابن الحارث المازني المصري كازروني الأصل. كازروني دي مدينة بفارس، إيران حاليا يعني. ابن عبد الله، طيب، كازروني الأصل أسمر طوال، لسه في اللون الأسمر برضه، خلي بالك. كان أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهدا، يتصدق بالجوائز وينفق من أرض ورثها. أعرف الناس بالشعر إمام العرب وأيام العرب، وكان يلقب بسيد القراء كما رأيته في الكامل للهزلي. كان أعلم الناس بالقرآن والعربية، لذلك يسمى هو الإمام الكسائي النحويان كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب تقريب النفع. وحكى عنه أنه قال: إن الله يعلم صدقي ما رأيت أعلم مني قط. وحكي عنه هذا، يعني الإنسان زي ما يعني كل عالم، كل واحد عارف قدر نفسه، يعني زي البيت اللي احنا نشرناه في مدرسة الإقراء، الإمام السيوطي وهو بيكلم الإمام السخاوي وبيعرض بعلمه إن علمه كالبحر. سيدنا الإمام السيوطي لما كان سيدنا الإمام السخاوي يروح للحافظ الديمي عشان يتعلم منه، فبقول له إن الحافظ الديمي غيثا من المطر، وهو كان بقى أمواج من البحر ملتطمة، فكان يعني يقصد نفسه رحمه الله رضي الله عنه. وحكي عن، طيب، وقال الأصمعي: سألته عن 800,000 مسألة في الشعر والقرآن والعربية، فأجاب فيها كأنه في قلوب العرب، يعني عربي قح وهو من فارس، لذلك قال: فأجاب فيها كأنه في قلوب العرب. وقال أبو عمرو: إن نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. لما الإمام أبو عمرو بيقول كده بقى، يبقى إحنا إيه؟ إحنا مفيش ذرات تراب، الرياح بتحرك. يصغر نفسه عند نفسه حتى لا يدركه الكبر. وهو من الطبقة الثالثة، ولد بمكة سنة 68، قريب من الإمام نافع. الإمام نافع ولد سنة 70، وده فرق بينهم ايه، سنتين أو سنة، وده أسن يعني 80 أو 69 سنة، سنة 69 أو 68، أيام عبد الملك بن مروان، ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة سنة 54 و100، 54 و100 أو سنة 57 و100. طيب يعني المهم يبقى كام سنة؟ لو اعتبرنا 79 يبقى 30 و54، 84، ضيف لها السنتين دول يبقى 86 سنة، 86 سنة تقريبا، يعني على فرض إن هو يعني مثلا سنة 69 ومات 57، يبقى 31 و57، 88 سنة. خليك في 88، خليك في 88 عشان تحفظها، 88 رقمين شكل بعض. يبقى عندنا 99 و88، اهو رقمين سهلين اهو شكل بعض تحفظه. الإمام نافع 99 والإمام أبو عمرو 88، يعني لسه وقت الإمام سيدنا نافع متصدر القائمة، وسيدنا ابن مكي 75. تمام كده. الرابع إمام أهل الشام، الرابع إمام أهل الشام قاضيهم أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد ابن تميم ابن ربيعة اليحصبي يكنى أبا عمرو أو أبا موسى، كان تابعيا جليلا إماما بالجامع الأموي في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقبله وبعده، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق. أيوة سيدنا نافع قرأ على 70 من التابعين، بس الأئمة هو أدرك من حيث المعمر يعني، هو بس كان تصدر خلاص للإقراء، لذلك انتشرت قراءته. كان تابعيا جليلا إماما بالجامع الأموي في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق، يعني حتى كان أيام سيدنا ابن عامر في مشيخة الإقراء. إذ ذاك دار الخلافة، يعني كانت في أيامه الشام أو دمشق دار الخلافة، ومحط رحال العلماء والتابعين، وقدم على الكوفيين لعلو سنده، مقدم على الكوفيين لعلو أو لعلو سنده. ولد سنة 21، ولد سنة كام؟ 21. إذن فهو أسن ممن سبقه، من سيدنا نافع 70، سيدنا المكي ابن كثير 45، سيدنا أبو عمرو أيضا زي نافع 68، 69، ده بقى ضرب الرقم القياسي 21، 21 يعني في سنة وفاة، تقدر تقول لأ يعني بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، ولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وولد سنة 21، قال ابن الجزري أو 28، برضه لسه في خلافة سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر قعد 10 سنين مع السنتين بتوع سيدنا أبو بكر، يبقى 12، حطهم على ال11 أو ال10 بتوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في بداية 11 يبقى 23. كل أو 28، 21، أو 28 من الهجرة، على اختلاف في ذلك، وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 28 و100. يبقى كام كده يا شباب؟ 128. وهو مولود 28 على الأعلى، لو يبقى كام كده؟ 100 سنة. لو مش هنقول مولود 21، لأ هنقول مولود 28، ومات سنة 28 و100 برضه. لأ ده 18، 28 ايه؟ خلاص خلينا في 21، ارجع على 21. يبقى ومات سنة 118، يبقى كام؟ 21 حط عليهم يبقى 9، 79، و18 97 سنة، 97، 97 ده لو اعتبرنا ان مولود 21، 97. بس سيدنا نافع برضو 99، سيدنا نافع 99 بعد منه سيدنا ابن عامر 97، بعد منه سيدنا ابو عمرو 88، سيدنا ابن كثير 75. الترتيب كده لحد الوقت: نافع، ابن عامر، ابو عمرو، ابن كثير. نافع، ابن عامر، ابو عمرو، ابن كثير، كل اللي فيهم حرف العين الاول، كل اللي فيهم حرف العين الاول من ناحية العمر يعني. طيب الشيخ احمد رتبهم على حسب المواليد، احنا رتبناهم على حسب السن، يعني على حسب ما عمروا به. تمام كده. الخامس إمام أهل الكوفة وقارئها أبو بكر عاصم بن أبي النجود. قال الحكري في النجوم الزاهرة: بنون مفتوحة وجيم. وقال الجعبري: من نجد الثياب أي نضدها، يعني اسمه النجود من نجد الثياب. أسدي قبل أسد يعني مولاهم، يعني ليس يعني مولاهم، احنا عارفين ان ابن عمر وابو عمر بس هم الاحرار، يعني الاصول يعني مولاهم الكوفي، وكان اماما في القرآن والحديث لغويا نحويا، لغويا من ناحية اللغة، لغويا ونحويا. انتهت الي رئاسة الاقراء، ده الكلام على سيدنا عاصم، بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، يعني سند سيدنا عاصم عن عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش: إذا تكلم تكاد تعجب من لفصاحته وحسن صوته. ولد وتوفي بالكوفة أو السماء. وقال شعلة، اللي هو شرح شعلة يعني في شرح بتاع شرح الشاطبية كنز المعاني، وهو موضوع بالبادية سنة 27 و100. ده بعدهم خالص، بعدهم خالص، يعني بعد في سنة ما مات سيدنا ابن عامر، سنة يعني سيدنا ابو عمرو توفي سنة 128 او 121، 21 او 28، فولد فيها سيدنا عاصم، ولد فيها سيدنا عاصم. السادس إمام الكوفة، السادس ده ما جابش، طب توفى امتى؟ ما جابش. أه؟ ولد ولد بياض بالأصل، بياض في جميع النسخ، ولم نقف على ولادته بالمصادر التي طلعنا عليها. وقال ابن وهبان: لم ينقل في أي عام ولد عاصم رحمه الله، إنما نقل المكان الذي ولد فيه. انظر أحاسن الأخبار. طيب، ده صح. دي سنة الوفاة، دي سنة الوفاة. يعني هو سيدنا ابن عامر يعني ماتوا في نفس السنة تقريبا، في نفس السنة. السادس إمام الكوفة أيضا أبو عمارة حمزة بن حبيب. تلاحظ إن الشرط اللي شرطه الأئمة في اختيار القراء موجود، لأن احنا كنا ذكرنا في اختيار ابن مجاهد واختيار الأئمة الشروط اللي من وضعوها أنهم عمروا وجلسوا مدة في الإقراء. تلاحظ إن الشرط ده الحمد لله موجود. السادس إمام الكوفة أيضا أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي الفرضي التيمي مولاهم، هو من تابعي التابعين. نعم، هما يفرق بينهم حاجات بسيطة. كان عالما بتجويد كتاب الله، عارفا بالفرائض والعربية، حافظا للحديث، ورعا. عرض عليه تلميذ له ماء في يوم حر فأبى، سيدنا حمزة. وحمل إليه آخر دراهم مولى، يعني أصوله كده، أصوله أصوله ليست حرة يعني من الرق. وحمل إليه آخر دراهم فردها قائلا: أنا لا آخذ أجرا على القرآن، أرجو بذلك الفردوس. وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، لذلك سمي الزيات. انتهت إليه القراءة بعد عاصم، ومولده سنة 80 بعد سيدنا نافع ب10 سنين، أيام عبد الملك بن مروان، وتوفي بحلوان. حلوان عندنا حلوان المصرية، بحلوان سنة 54 و100، يعني كم سنة كده؟ 78 سنة أو 74 سنة، يعني قريب من سيدنا ابن كثير. يبقى أنت حفظهم 99، 97، 99 نافع، 97 ابن عامر، 88 أبو عمرو، 75 لاتنين ابن كثير وحمزة، أو 76، أو المهدي قال له الجعبري. وقال ابن الجزري سنة 56 و100 على الصواب، يعني مش هنروح بعيد برضه. احنا بنقول بقى يمكن بتاعتنا احنا بنتمسح فيهم يا شيخ احمد، عاوزين نجيب اي نعمل اي حاجة. نعم، هي نفس السنة اللي توفي فيها سيدنا ابن عامر، او قريب الاتنين ورا بعض، يعني دي يتلو بعضهما او في نفس العام. وقال ابن الجزري سنة 56. طيب، وقدم على الكسائي لأنه شيخه. السابع إمام الكوفة أيضا أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله ابن بهمن ابن فيروز الكسائي، ونعت به لتسربله وقت الإحرام بكساء، وهو مولى بني أسد فارسي الأصل من تابع التابعين. انتهت إليه الرئاسة في الإقراء واللغة والنحو. قال نصير: كان إذا قرأ أو تكلم كأن ملكا ينطق على فيه، ده سيدنا الكسائي. وكان يجلس على منبر الكوفة ويقرأ فتضبط المصاحف بقراءته وتؤخذ زي ما قلنا في أفصح وفي أكتب وتؤخذ الألفاظ منه. مولده سنة برضه بياض ولم نكف على جنب قال ابن عمر ولد كسير من كل ليلة في أي عام ولد مش معروف برضه مولده. وتوفي سنة 89 و100 أظن 89 و100 ده يعني آخر واحد فيهم، مفيش واحد فيهم حصل الرقم ده. من قرى الري في توجهه مع الرشيد إلى خراسان. الثامن إمام المدينة أبو جعفر يزيد القعقاع. نكتفي اليوم بالسبعة عشان يعني نحفظ فيهم شوية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.